بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام بين حدود الله وصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في المصورين، أي من الوعيد الشديد والتهديد الأكيد على من استخدم التصوير أو فعل التصوير. والتصوير ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما هو مأذون في بيعه كالأواني ونحو ذلك، فهذا جائز بالاتفاق. القسم الثاني تصوير الأشجار والأحجار والشمس والقمر ونحو ذلك مما لا روح فيه، وهذا الجمهور على جوازه. والقسم الثالث تصوير ذوات الأرواح، سواء من البشر أو من الحيوانات أو من الطيور أو الحشرات والدواب ونحو ذلك. وهذا القسم قال عن الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله: وهذا محرم بالاتفاق. وتصوير، وكلام الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله ذكر هذا في شرح كتاب التوحيد، قال: محرم بالاتفاق. ففي إلى عصره العلماء جميعا يرون التحريم. وتصوير ذوات الأرواح ينقسم إلى أقسام: القسم الأول ما هو من النحت، يعني نحت الأصنام، بأن يجعل وجه فلان ينحت على هذا الحجر. والقسم الثاني ما يكون بالرسم اليدوي. والقسم الثالث ما يكون بالتصوير المتحرك المسمى بالفيديو. القسم الرابع ما يسمى بتصوير الفوتوغرافي، يعني الثابت. وإذا رأى المسلم العلة في التحريم زال عنه اللبس، يعني العلة في تحريم التصوير يزول عنها اللبس. فالعلة في التحريم هي سد باب الشرك، لكون التصوير وسيلة عظيمة لوقوع الشرك، بل هو السبب في وقوع الشرك في الأرض. فإن قوم نوح، فإن الشرك والمواقع وقع على قوم نوح بسبب التصوير. قال عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي يجلسون فيها أنصابا وصوروا فيها صورهم. فقط قال لهم الشيطان: انحتوا على هذا الصخر صورهم لكي إذا نظرتم إليهم تنشطون في العبادة فقط، ليس من أجل عبادتهم، وإنما إذا نظر الشخص إلى صور أولئك الصالحين ينشط في العبادة. فأوحى الشيطان إليهم ذلك قرنا بعد قرن وبعد عشرة قرون، أي بعد ألف سنة. أتى الشيطان في صورة رجل وقال: إن أولئك ما صوروا تلك الصور إلا ليعبدوها، فادعوها فاعبدوها، فعبدوها من دون الله. فانظر إلى خطوات الشيطان بعد ألف سنة. وقع الشرك، فلما وقع الشرك بسبب التصوير، الله عز وجل أرسل الرسل في هذه الأمة رسل مبشرين ومنذرين بسبب التصوير. فإذا قيل إن فتنة الشرك الآن بعيدة، نقول ليست بعيدة بل قريبة، لضعف العلم ولبعد نزول الوحي ولكثرة الجهل في الناس. فإذا قيل نحن نصور أشخاصا لا نعتقد في عبادتهم أو لا يظن أنها تعبد، نقول العلة واحدة، سواء اعتقدنا عبادتهم أو لم نعتقد عبادتهم. فإذا قيل قد نصور أشخاصا ليس لهم مكانة ولا يتكلمون كالأطفال ونحو ذلك، فكيف يعبدونهم؟ نقول نعم، خرج أناس عبدوا الجمادات، فعبدوا الشمس وعبدوا القمر وعبدوا الأشجار والأحجار، فكيف بمن كان وسيلة إلى وقوع الشرك في هذه الأرض وهي تصوير ذوات الأرواح؟ فإذا قيل نعم التصوير محرم لكن خاص بما فعله قوم نوح من النحت، نقول لا، الفتنة في إظهار حقيقة المصور بالحركة أو بإخراجه كما هو، الفتنة فيه أشد وأعظم وأشد ضررا. فإذا قيل كيف يكون أشد ضررا من ذلك، نقول نعم، لو أن شخصا أراد أن يتزوج مثلا امرأة فأتي له بحجر ونوحت على هذا الحجر وقيل له هذه قريبة من صورة امرأتك خطيبتك، ثم أخرج له صورة حقيقية لها فوتوغرافية، فأيهما يتطلع إليها، الفوتوغرافية أو منحوتة بحجر؟ لا شك أن الفوتوغرافية أشد افتتان بها، فكان التحريم فيها أشد. فإذا قيل نعم سلمنا بذلك، فلماذا لا يكون التحريم خاصا بالثابت ولا يكون بالمتحرك بالفيديو؟ نقول الفتنة بالفيديو أشد من الفتنة بالصورة الثابتة. وخذ المثال السابق، لو أنك أردت أن تتزوج وأختك أتت لك بصورة متحركة لخطيبتك وهي تتحرك تقوم تجلس تضحك أو صورة ثابتة، أيهما يكون طلبك للرؤية، للمتحركة أم الثابتة؟ لا شك المتحركة أشد. والرسم اليدوي للإنسان يكون أشد، لأنه يكون أشد في الحرمة لأنه أعظم في المضاهاة، لا سيما وأنه يصحبه أحيانا سخرية بخلق الإنسان مثلا، فيكبر رأسه في الرسم اليدوي قصدا، أو تطول يده أو قدمه أو بطنه يجعل على غير حقيقته، فيصاحب ذلك مع المضاهاة في الرسم اليدوي ما فيه سخرية من خلق الإنسان. فإذا قيل إن من جوز التصوير الفوتوغرافي قال هو حبس ظل مثل المرآة ومثل إظهار الصورة، صورة الإنسان في الماء إذا ظهر عليه نور كضوء القمر ونحو ذلك، نقول لا، العكس مع الفارق. إذا قيل كيف عكس مع الفارق، نقول نعم، المرآة لو شخص وقف أمامها ثم ذهب بعد 5 دقائق تأتي وتنظر للمرآة ما وجدت صورة ذلك الرجل، فما في افتتان فيه. أما الصورة الثابتة الآن تراها، بعد 5 دقائق تراها، 10 دقائق تراها، بل قد تراها سنوات، ففرق هذه تثبت الصورة الفوتوغرافية أو الفيديو، أما المرآة فما تثبت، يتجدد فيها الرأي ويتجدد فيها من ينظر فيها، ليس فيها افتتان يعني في المرآة، فالقياس فيها قياس مع الفارق. فإذا قيل نجعل التصوير فقط فيما وقع في قوم نوح، نقول نعم لو سلمنا بذلك، لكن عند يمنع من ذلك أمران اثنان. الأمر الأول العلة موجودة وهي الشرك، سبب الشرك التصوير. فإذا قيل الناس عقولهم كبيرة الآن ويتعلمون، نقول ما وما يدرك الشرك وقع بعد 1000 سنة. ثم العلة الثانية التي تمنع من أن التصوير المحرم هو على الأوثان على الصخور من النحت ونحو ذلك، ألفاظ العموم التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم التصوير كما سيأتي، مثل قول عليه السلام كل مصور، لفظ العموم بأي نوع من أنواع التصوير، فوتوغرافي متحرك ثابت واضح، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من صور صورة كلف، الذي يصور صورة يكلف، وهذا من ألفاظ العموم. وقوله عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا الذين يضاهئون، عموم، فكل نوع من أنواع التصوير يدخل في هذه الأحاديث. لهذا يجب على المسلم ألا يستخف أو بتلك المعصية العظيمة الشديدة التي هي سبب الشرك في الأرض حتى ولو كثر من يفعل ذلك. وأما من صور بلا رضا منه فإثمه على من صوره، وعلى الشخص ألا يرضى بالتصوير إن كان اختياريا. ويباح من ذلك ما هو للضرورة في إثبات الهوية مثلا ونحو ذلك، الضرورة فقط. أما شخص يضعها في هاتفه مثلا أو في جيبه صور لا يحتاج لها وليس لها ضرورة، أو في بيته تعليق ونحو ذلك أو غير تعليق أو صور لزفافه ونحو ذلك، فكما قال عليه السلام كل مصور في النار والعياذ بالله. في صحيح البخاري لعن الله المصور، ومن ألفاظ العموم عند الأصوليين أن ألف واللام العموم لعن الله المصور، فكل مصور والعياذ بالله يدخل في هذا الوعيد الشديد. والمصنف رحمه الله ذكر خمسة أحاديث، الأربعة الأولى في التهديد والوعيد والتحذير من التصوير، والحديث الخامس في كيفية التخلص من فيمن وقع في تلك المعصية. قال قوله، قال باب ما جاء في المصورين، وقوله تعالى وقال الله تعالى، قال الله تعالى، هذا إثبات القول لله أن الله يتكلم، وهذا الحديث القدسي قال ومن أظلم، أي لا أحد أظلم، فهو أشد الناس ظلما، هذا الوعيد الأول. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، والمراد بالتصوير، والإنسان لا يستطيع أن يخلق مثل خلق الله، وإنما المراد في هذه الآية ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، المراد بالتصوير والرسم والنحت. فليخلق حبة أو ليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة، فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، فليخلق ذرة وهي صغار النمل، أو ليخلق حبة من الحبوب، أو ليخلق شعيرة، الشعيرة معروفة. فهذا وعيد لهم، يعني لا تصنعون من التصوير وأنا أتحداكم أن تفعلوا مثل ما خلقت، وإذا كنت مستعدا للنزال ومضاهاة خلق الله فاخلق إن شئت حبة أو ذرة أو حبة أو شعيرة، لا تستطيع. فالشاهد ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فالمصور عياذ بالله نعته الله عز وجل بأنه ظالم لنفسه، و من يستخدم التصوير يعني المصور والمصور الراضي في الحكم سواء. قال وقوله أخرجه الحديث البخاري ومسلم. والنووي يقول والتصوير محرم شديد التحريم وهم من الكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام أشد الناس، علماء حديث عائشة، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون خلق الله. هذا الوعيد الثاني بأنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، عذاب الله، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، الألف واللام العموم، المصورون، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق، فالعموم فكل سارق، وهنا كل مصور. أشد الناس عذابا المصورون الذين يضاهئون بخلق الله. ولو ما حان العباس أن يسلم قال كل مصور في النار، هذا الوعيد الثالث لهم، وهو أن كل مصور فهو في النار، كل مصور في النار. ومع ذلك الوعيد الرابع يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في نار جهنم، ويقال له أحيوا ما خلقتم. معنى الحديث يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها، فمثلا من صور جملا مثلا يجعل هذا الجمل يعذب هذا الجمل في جهنم، ومن صور مثلا خيلا يعذبه الخيل في جهنم، فكل من صور يعذب، يجعل له بكل صورة صورها يوم القيامة نفس يعذب بها في جهنم والعياذ بالله. الوعيد الخامس حديث أيضا عباس من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، ويقال له أحيوا ما أخلقتم. كيف؟ هذا وعيد شديد وعذاب كبير. نوع العذاب أن من هو أقوى منك يكلفك بفعل أنت لا تطيقه، هنا من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. يعني لو صور شخص مثلا صورة خيل يأتي يوم القيامة يقول انفخ فيها الروح، يقول ما استطيع، انفخ فيها الروح وهو يعذب. مثل لو أن شخصا، لو أن سجينا يؤتى به عند جبل وفوقه الجنود ويقال له احمل هذا الجبل فوق رأسه، يقول ما استطيع فيضربونه، يقول ويقولون احمل هذا، يقول ما استطيع ويضربونه، يقول احمل هذا الجبل وانا ما استطيع، فيكون عذاب عليه نوعان، نوع جسدي ونوع نفسي. فهنا يكلف يوم القيامة نفخ في الروح، قال الله وليس بنافخ، وإن من باب التنكير والعذاب عليه والعياذ بالله. فهذه خمسة ألفاظ في وعيد التصوير. وعيد السادس في صحيح البخاري: لعن الله المصور. ومن العقوبة المعجلة على المصور أن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة، فيحرم ذلك البيت الذي فيه صور من دخول الملائكة فيه. ومن فعل التصوير فعليه التوبة إلى الله. وذكر مصنف الحديث الأخير، حديث ابن حياج الأسدي قال: ألا أبعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، أي صورة تطمس. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بطمس الصور التي كانت في الستارة، وهذا يدل على أن التصوير ليس خاص، أن تحريم التصوير ليس خاصا بنحت الأوثان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بنقض التصوير التي على الستارة. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وجد عائشة علقت ستارة فيها تصاوير، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك التصاوير وأمر بإزالتها. فدل على أن التصوير حتى لو كان على القماش صورة عصفور، طائر، صورة خيل، صورة حيوان نحو ذلك، حتى ولو كان على القماش فيدخل في التحريم. والعلماء المتقدمون ومنهم المعاصرون يرون التحريم التصوير. فكما ذكرنا لكم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ساق الإجماع في إلى عصره على تحريم التصوير. وممن يرى التصوير في عصره من أهل العلم الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، والشيخ الشنقيطي في أضواء البيان، والشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، والشيخ عبد الله بن غديان، والشيخ صالح بن غصون، وكثير من أهل العلم يرون التحريم وأن التصوير الفوتوغرافي يدخل في عموم الحديث المذكورة. فتبين مما سبق أن التصوير بجميع أنواعه يدخل في هذا الوعيد. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على صحبه أجمعين.